حيث إنها تنشغل عني بهذه البرامج لساعات طويلة وتقوم بتصوير أبنائي، وفي بعض الأحيان تصور نفسها وترسل هذه الصور لصديقاتها وأهلها، وطلبت منها أن تمسح هذه البرامج ولكن لا تطيعني. قبل هذا أنت عندك ولا ما عندك؟ يعني هذا السؤال له، يعني إذا كنت أنت ممتنع عنها ممكن تطالب بامتناعها، لكن أنت تستخدمها، تستخدم هذه الوسائل وتقول لها أنت لا تستخدمين، هذا خطأ. يعني هلا لنفسك كان ذا التعليم. فيبدأ الإنسان بنفسه أولا، ثم الشيء الثاني أنه لا يمنعها من استخدامها إذا كان فيها فوائد وكذا، وإنما يمنعها من الأشياء الخطأ كالتصوير، تصور نفسها مثلا، تصور بناتها، تنتشر هذه الصور بين الناس. وحدثني أحدهم أنه يعني ما في شيء يخفى في هذه الصور، كل في ناس مفتحين بالتيزاب مثل ما يقولون، يعني يقدرون يفتحون أي صورة أي كذا أي جهاز يدخلون عليه على طول، ما في شيء يعني ممنوع عندهم. يسمونهم هاكرز زين، أي يعني كل شيء يقدرون عليه. فقضية تصوير وهذا يبتعدون عنه، وإنما يكون للاستخدام بما فيه المصلحة. لك على كل حال أنا لا أنصح بالمنع المطلق إلا إذا كان فيه ضرر ظاهر، وإلا لأن المنع المطلق تسويها من وراك، لا راحت لها راحت كذا. فالأفضل الإقناع، الإقناع أن يقنعها، وأن يعني يراقب عن بعد. والله المستعان. نصيحة للزملاء والزميلات في العمل الذين تكثر بينهم الغيبة والنميمة بهدف إرضاء المسؤولين أو تحقيق مسائل شخصية مثل الترقيات والمكافآت. يعني هذه لا شك أنها محرمة، الغيبة والنميمة، نقل الكلام. النميمة نقل الكلام ولو كان حقا، فإذا كان غير حق فهذا البهتان، فهذا لا شك أنه محرم. والإنسان يعلم لابد أن هذه حقيقة لابد أن نضعها دائما أمام أعيننا. ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء، وأن أرزاقنا مكتوبة ونحن في بطون أمهاتنا، وأن تزلفنا أو عدم تزلفنا لا يزيد في الرزق ولا ينقص أبدا. وإنسان يتوكل على الله تبارك وتعالى ولا يسأل الناس شيئا، لا بحاله ولا بقاله أبدا. فالقصد أن نقل الكلام والغيبة وغير ذلك من الأمور لا تجوز. فإذا وقع هذا الأمر أمامك أخرج من المجلس، لا تبقى في المجلس، أخرج من المجلس حتى يخوض في حديث غيره. فلا يجوز الإنسان يبقى في هذا المجلس طالما أنه تكون فيه الغيبة. والله المستعان. شخص سرق من أكثر من شخص ولا يعلم من هم هؤلاء الأشخاص، ولا يعلم أماكنهم، ولا يعلم كم هي المبالغ التي أخذها منهم، فكيف ترد هذه المظالم إلى أهلها؟ أعتذر على هذا السؤال غريب ولكني أريد الحل. أول شيء الواجب عليه التوبة إلى الله تبارك وتعالى، يعني يتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الجرائم وهي جرائم السرقة. هذا أول شيء يجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن يعزم على أن لا يعود لهذا العمل. التوبة كما هو معلوم لها ثلاثة شروط عامة، وهي الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة، هذا في أصل التوبة. لكن هناك شرط رابع، إذا كانت حقوق للناس يجب عليه إرجاعها، وهنا الآن في حقوق للناس وهي هذه الأموال التي سرقها منهم. الآن دخل أمر رابع، ليس فقط الندم والعزم والإقلاع، شرط رابع وهو إرجاع الحقوق إلى أهلها. أولا يتحرى قدر ما يستطيع، إما أن يشغل فكرة كم سرقت، كم كذا، كم كذا، متى، أين، ممن، وهكذا، أو حتى يحاول أن يصل إلى هؤلاء الأشخاص إما بطريق مباشر أو بغير مباشر، بحيث يقال لهم هل سرق منكم مال، كم سرق منكم، متى سرق منكم، بحيث أنه المهم يحاول بقدر ما يستطيع أن يصل إلى هؤلاء الأشخاص ويرد إليهم أموالهم بقدر ما يستطيع. إذا لم يستطع الوصول إليهم أو لم يستطع معرفة المال يسألهم، إذا كان أشخاص معروفين لكن المال غير معروف. أما إذا كان لا الأشخاص معروفين ولا المال معروف ولا كذا، فعليه التوبة من الله ويقدر تقديرا حوالي كم سرق من هذا أو من هذا أو من هذا، يعني كأشخاص ما هو ما يعرفهم الآن، فهذا يقدر ثم يتصدق عنهم إن كانوا مسلمين وتنفعهم هذه الصدقة. ولكن حتى إذا تصدق عنهم وقدر أنه في يوم من الأيام تذكر أو ذكر أو المهم عرف أن هذا الشخص سرق منه، يعيد له المال ولا يقول له تصدقت عنه خلاص يكفي، لا يعيد له المال. لكن إذا لم يعرفه الآن يتصدق عنه، وإذا لم يعرف كم يقدر تقريبا كم، وهذا يقدر ويعطيه الله المستعان. لكن عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، خاصة على ما فهمت من السؤال، ما أدري يعني إذا كنت فهمت صح أو خطأ، أن سرقات كثيرة، فعليه يتوب إلى الله. وإن شاء الله تكون السرقات هذه إذا بهالكثرة هذه تكون يعني بنص دينار ودينار من الدكان ماخذ بيبسي ولا كاكاو، إن شاء الله مو أشياء شايدة إن شاء الله تعالى. الله المستعان، الله المستعان. هو يسأل، للأسف هذا أمر منتشر، يقول يعني في أماكن العمل يقول هناك عدد كبير جدا من الموظفين والمكان لا يتسع لهم أصلا، والعمل لا يحتاج إلى عشرهم أصلا، فيقول فالمسؤول يقول لهم كل واحد يأتي يوم بالأسبوع ويوقع الأسبوع كله. المسؤول الأمير يعني قايل لهم أشوه. طيب، فيقول يعني بعلم المسؤولين وكذا أنهم يعني يفعلون هذا الأمر، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه خيانة أمانة من المسؤول، المسؤول هذه خيانة أمانة منه، وإذا كان اللي فوق المسؤول هو الذي أمره أيضا خيانة أمانة. هذا المسؤول لو كانت هذه الشركة ملكا له، شركة الخاصة، يقول لهم لا تداومون وأنا مشي لكم راتب، كيف فلوسه حلالة، لكن يقول لهم لا تداومون يأخذون فلوس من الدولة، ما يجوز له ذلك، هذه خيانة أمانة من المسؤول، وهم لا يجوز لهم ذلك، لا يجوز لهم ذلك أنهم يروحون أسبوع ويجي يوقع أسبوع كامل أو يجي يوقع ويروح بيتهم، هذا كله لا يجوز، لا يجوز أبدا. وأنا أعرف مثل ما ذكرت أشياء أكثر يمكن الذي تعرفه. طيب، لكن هذا لا يعني أنه جائز، لا ليس بجائز، هذا حرام، وهذه الأموال حرام وسحت، لا يجوز لهم أن يأخذوا هذا الراتب، وإذا قال ما في مكان ينتقل يدور لأماكن ثانية، في أماكن ثانية فيها حاجة ينتقل إلى مكان ثاني فيه حاجة، ويسأل وزارة الأشغال، في وزارة الأوقاف، في وزارة الشؤون، في وزارة الكهرباء، في وزارة هذا، صحيح في كثير منها فيها مثل هذا الفساد، لكن في بعض الإدارات داخل نفس الوزارة تكون في حاجة، بس الناس يطلبون هذا المكان لأنه هكذا، يذهبون إلى هذا المكان لأنه ما في دوام، فيطلبون للنقل له، ثم يقول شو نسوي ما في دوام، ما في مكان، المسؤول يقول لنا ما يجوز لك أن تطيع المسؤول، تشتري كرسي على حسابك وطاولة على حساب العزيز، تم طاولة على حساب العزيز، طيب، وتروح تحط كرسيك وطاولتك وتقعد من الصبح لين ينتهي الدوام، خذ معك قرآن فرصة حفظ القرآن، كل يوم اقعد هناك احفظ القرآن، بس تداوم، انت قاعد تاخذ اجرة على الساعات التي تقضيها في العمل، ما عطوك عمل اقرأ قرآن احفظ قرآن كريم احضر دروس بالنت، طيب كذا، المهم كن موجودا هناك، لابد تحضر، وليس هذا عذر ان المسؤول قال لي لا تداوم او قال لي قاعد ببيت، هذا ليس بعذر، ولا يجوز للمسؤول ولا يجوز له ان يطيع هذا المسؤول، فالمسؤول خائن اذا فعل هذا الامر، وهو خائن ايضا اذا فعل، والمال الذي ياخذه حرام ولا يجوز. والان انت تقول بعلم الدوله، الان كنا قالوا لنا بيسوون يسمونها اللي هو التفتيش على اللي يداومون بالكذب، معدل قالوا هكذا قالوا يسوون تفتيش اللي مسجل بشركه وما يداوم فيها، عدل القطاع الخاص، القطاع الخاص انه يسوون كذا، نفس الشيء كلها نفسها، القطاع الخاص بعد أشد لأنهم يأخذون منهم فلوس بعد، وحتى أوظفك أنا وتأخذ من الدولة لازم أشاركك في دعم العمالة، تعطيني 100 دينار عشان أسجلك عندي وقعد ببيتكم. هذا كله من فساد الذمم عند كثير من الناس، والناس بس تبي فلوس للأسف. يعني عايش البيت هذا، زوجته قاعدة في البيت تربي عيالها، لا تعال خلينا نشغلك هناك وهم قاعدين البيت، طلعنا 500 دينار 600 دينار. ناس تبي فلوس والعياذ بالله، لكن لا تفكر حلال حرام، ما تفكر. تأخذ دخل مدارس خاصة ويشتري آخر موديل سيارة، ويبون يشترون بيت، يبون كذا، يبي يشغل أمه، في واحد يشغل أمه بس عشان تدي عشان بس تطلع فلوس، كله حرام. يعني لازم نفكر بالحلال والحرام، ما نفكر بس كيف نكسب المال، شو نحصل فلوس. تبي تداوم زوج، واحد يقول لي أنا زوجتي ما تقدر تعبان، تعبان تقعد بالبيت، بس نبي فلوس شلون. فالناس تبي فلوس، حلال حرام هذا آخر ما ينظر إليه. فالقصد أن هذا لا يجوز. وإذا المسؤول قال لا تجي، يقول له أعطني كتاب نقل، ينتقل، يقول أباكل حلال، أبوكل عيالي حلال. هذه القضية لا يجوز، ينتبه الناس لهذا الأمر، الله المستعان. يقول أنا دوامي ينتهي 1:30 بس أروح أجيب عيالي أطلع الساعة 12. زين سؤال بس، اليوم اللي ما يداومون عيال كم تطلع 12؟ زين شوي. القصد هنا يعني لو فرضنا أذن لك المسؤول أنك تجيب عيالك، تجيب عيالك وترجع الدوام، لا تمشي الحال. لكن لما تجيب عيالك الساعة 12 معناها تطلع الساعة 11:30. ها على كل حال أنت تدبر نفسك، عارف شلون؟ يعني تقول مرة بالأسبوع تروح تجيبهم أو كذا، أو تأخذ عيالك ترجع الدوام يقعدون معك شوية، عارف شلون؟ بعدين توديهم البيت. لا تصير هذه عادة، لا تصير كل يوم أطلع على بني أجيب عيالي، ما هو صحيح. ها يقعدون بالمدرسة، يقعدون بالمدرسة، لا تخلون المدارس، خلون عندهم مدرسة تقعد الدوام، يقعدونهم يقعدونهم، دبر نفسك خلاص، خذي رخصة رسمية، استئذان رسمي تسوي لك، انقلهم مجلس يم دوامك، شوف لك حل. طيب يقول أحد الأشخاص استأذنت منه للذهاب إلى الصلاة فقال لي على مزح، من يصلي الآن في هذا الزمان، فما حكمه؟ إذا قالها على ضحك وهذا لا شيء عليه، لكن هذه الأشياء لا ينبغي أن واحد يضحك كذا، يمكن واحد ثاني يسمع يحسب صاج أو كذا قال هذا الكلام. هو إذا قال على مزاح ما فيه شيء، لكن لا ينبغي المزاح في مثل هذه الأمور، لا ينبغي المزاح في هذه الأمور، الله المستعان. يقول العمل في أماكن تقدم المحرمات، الخمر أو لحم خنزير أو ما شابه ذلك، لا يجوز، لا يجوز الإنسان يساهم في هذه الأمور. يعني هو يعمل بفندق ما في مانع، لكن ما يقدم الخمر هو، ولا يقدم اللحم الخنزير، لا شأن له، ويبحث عن عمل آخر، لا يجوز له أن يقوم بهذا العمل. طيب يقول يعني الأب دائما يطلب مال من ولده، يأخذ مال من ولده، فهل له أن يمتنع من إعطائه بعض المال؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله رجل قال يا رسول عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي رابع، قال أنت أدرى به. فالقصد أن هناك من تجب عليك نفقتهم، كالزوجة مثلا، النفقة واجبة تؤخذ منك رغما عنك للزوجة، الأولاد كذلك ونفقتهم عليك واجبة، الأبوان نفقتهم واجبة إذا احتاجا، أما إذا لم يحتاجا فنفقتهم ليست عليك، نفقة الوالدين ليست عليك إلا إذا احتاجا، إذا احتاجا وجب عليك أن تنفق عليهما. فإذا أراد الأب من مالك تكثرا وهو مبذر أو يصرف في غير حاجته أو غير ذلك من الأمور، فهنا لك أن تعطيه، بل ينبغي لك أن تعطيه بشرط أن لا يؤثر هذا على من تجب عليك نفقتهم وهي الزوجة والأولاد. إذا لم يؤثر هذا على زوجتك وأولادك والوالد غير محتاج، فهنا تعطيه بعد أن تسد نفقتهم. أما إذا كان الوالد أو الوالدة محتاجين فيجب إعطاهما من النفقة، والأم مقدمة على الأب لضعفها وحاجتها، وهي أولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك، فهي مقدمة. في هذا، لكن طالما الأم متوفاة ولا في هذه المسألة فيبقى الأب، إذا كان محتاجا وجب، إذا كان غير محتاج يعطيه مما فاض من المال، والله أعلم. نسمع كثيرا أن هناك في العراق طائفة أو ديانة يسمون الصابئة أو الصابئة المدانية من دانية، ويقول أنهم أتباع يحيى عليه الصلاة والسلام، فهل هم من أهل الكتاب وهل هم نفسهم الصابئة الذين ذكروا في القرآن؟ الصابئة في القرآن ذكر أهل العلم لهم كلاما كثيرا وتكلمنا عنه في تفسير سورة البقرة، أن الصابئة قيل هم الذين يعبدون الكواكب، وقيل الصابئة هم الذين على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقيل الصابئة الذين يعبدون الله بدون شرائع، ما يعترفون بالأنبياء مباشرة مع الله يقولون. والعرب كانت تطلق كلمة الصابع على التارك المنحرف، سواء منحرف من الخير إلى الشر أو من الشر إلى الخير، ولذا كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم الصابع، وعمر لما أسلم قالوا صبأ عمر، يعني ترك ما كان عليه إلى شيء آخر، فصبأ أي ترك ما كان عليه، صبأ ترك ما كان، مثل الحنيف، الحنيف المنحرف، إبراهيم كان حنيفا أي منحرفا عن دين قومه، فهم يعبدون الأصنام وبعضهم يعبد الكواكب، فصار هو يعبد الله وحده. أما الصابئة الذين في العراق ويقال لهم الصبة في العراق، صابئة أو الصبة، هؤلاء يقولون نحن على دين يحيى ويعيشون دائما عند الأنهار، دائما يعيشون عند الأنهار، وعندهم يعني أشياء معينة يلتزمون بهم، لا شك كفار وليسوا من أهل الكتاب، هم ليسوا من أهل الكتاب ولكنهم مسالمون، ليسوا أصحاب مشاكل ولا شيء، مسالمون لوحدهم، هم عددهم قليل جدا مقارنة بغيرهم، وهم يعني في النهاية هم كفار ليسوا مسلمين وليسوا من أهل الكتاب. يقول يوجد آية قرآنية في الجريدة وبعد أن قرأتها أو بعد قراءة ترمى وتستعمل في أشياء ويضع عليها الطعام لا تكون فيها، يعني القصد يعني كيف نتعامل مع الصحف التي تكون فيها آيات قرآنية أو أسماء الله سبحانه أو واحد اسمه عبد الرحمن، هذا يقينا موجود في الجريدة يعني أو كذا، فكيف نتعامل معها؟ لا يجوز استعمال هذه الصحف للطعام ثم ترمى في سلة القمامة وغير ذلك، لا يجوز استعمالها هذا، ولذلك هذه الصحف إذا قرأها الإنسان يحرقها إذا انتهى من قراءتها، أو توضع في أماكن خاصة لجمع الصحف بحيث إعادة تدويرها أو ما شابه ذلك، لكن لا يجوز أن ترمى بحيث تهان هذه الصحف وفيها أسماء الله سبحانه وتعالى أو فيها آيات قرآنية أو أحاديث أو غير ذلك من الأمور، فلا يجوز، نتنبه لهذا الأمر. والحمد لله السمط بلاش، يعني راح يشتري سماط رخيص ولا يحط الجرائد سماط يستخدمها كسماط، غير أنها مضرة أصلا، فيها حبر وفيها كذا تضر إذا كانت سماط، فالقصد أنه لا يجوز أن تستخدم هذه الصحف بهذه الطريقة في امتهان. أما إذا كانت جريدة إنجليزية مثلا أو يعني شنو بعد، ما في كل جريدة لازم فيها، ها إيه لازم فيها آيات ما تخلى، يعني مهما كانت الجريدة فيها آيات أو أسماء الله على الأقل أو كذا، فالمهم لا تستخدم ولا تمتهن بهذه الطريقة، يجب أن يتنبه الواحد منا لهذا. الوكيل لا يشتري، يقول شراء الوكيل من نفسه، الوكيل لا يشتري من نفسه إلا إذا استأذن من وكله، طيب، أو أنه يشتري بما يشتري به الناس، يعني لا يأخذ له سعر خاص كما يشتري الناس، وضحت؟ إيه نعم، لكن إذا كان شيء أنواع ليست بضاعة مستمرة وإن قال وكله بيع سيارتي مثلا اشتراها هو، يقول له أنا سأشتريها، يكون واضحا. أي نعم، في إيش يخبره، يخبر صاحب الملك يقول له سعر السوق هكذا فأنا سأشتريها بهذا السعر، يكون واضحا في هذه الأمور. الدية الشرعية بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، الدية 100 من الإبل، أو 1000 من البقر أو 2000 من الغنم، هذه الدية الشرعية. 100 من الإبل طيب أو 2000 من الغنم أو 100 من الإبل ويعادل البعير الواحد أو يعادل ما يعادل تقريبا 2000 دينار، دينار ذهب السابق، حاليا يقدرونها 10,000 في بعض البلاد، بعضهم يقدرها 12,000. طيب لكن الدية الشرعية هي في الإبل، وهي 100 من الإبل، هذه الدية الشرعية. وبعضهم قال من الغنم تكون 2000 من الغنم مقابل 100 من الإبل، 2000 من الغنم. وحاليا يعني الكويت 10 ولا لا ولا 12 سعود 10,000، الكويت 10,000، السعودية أظن 100,000 ولا 120، 300,000 سعودية حاليا 300,000. طيب يقول 300,000 ريال يعني ما يعادل كم؟ 240 24,000 أي 8,000 نعم 24,000. فهذه الدية الآن في شيء اسمه الدية وفي شيء اسمه الصلح. الصلح عند المالكية هو الدية سواء، يعني لا فرق بين الصلح والدية، ما يبي صلح يأخذ الدية. الحنابل وغيرهم يرون أن الصلح ممكن يزيد يأخذ أكثر من الدية، هذه قاعد تشوفه يقول 5 مليون وعشر مليون وكذا، هذا يسمونه الصلح وليس دية. فالدية 100 الإبل ما يعادل 100 الإبل، هذه الدية الشرعية. هنا يسأل عن السخرية من بعض المصلين أو طريقة الصلاة أو كذا. في السابق كانت أمهاتنا مثلا إذا تبيك مثلا موضوع ولا كذا وهي قاعد تصلي مثلا تصفق أو تضرب على فخذها مثلا، أن كانت تقول لك أصبر شوي أو أبيك أو كذا أو هذا، هذا جائز إذا كان لحاجة وكذا جائز. يقول الآن توضع بعض المقاطع الآن أن يضحكون على الناس أن شو يسوون بالصلاة وكذا، ومقاطع مفبركة يعني غير صحيحة، وهذا لا يجوز حقيقة بهذه الطريقة إذا كان بقصد الاستهزاء من الصلاة والعياذ بالله. نعم. السؤال الثاني شيخ، هل ورد أصبر شوي، أنا أيضا وراني واحد مقطع أن واحد حاط مصحف ويجيب القط أساس أنه ما يدوس على المصحف، يمشي خط ما يدوس عليه، لما حط كتاب ثاني القط داس عليه، هذا لا يجوز. افرض داس على المصحف، فحتى لو ما داس يكفي أن يخطر المصحف من فوقه، ما يجوز. أنت المسلم الآن ما يجوز واحد يخط المصحف خطر فوقه، فخر عنه، ما فوق المصحف هكذا زين. والقط كذلك، أنا شفت المقطع يعني صج مو راضي يدوس على المصحف لكن قاعد يخطي عليه، هذا لا يجوز. وهذا ممكن يدفع الناس يسوون نفس التجربة، سووا واحد قلد على طول وداس على المصحف أي أشوه زين، ممكن واحد يحط لقطه ويدوس على المصحف، يعني مصيبة هذه، خاصة أن القطط ممكن تشكل بها جن ويأتي جني كافر ويدوس على المصحف وانت تسببت في هذا والعياذ بالله. فالقصد أنه لا يجوز مثل هذه الـ يسمونها يعني الأشياء اللي يسوونها الناس هذه، يعني التجارب بحجة أن شوفوا المصحف شلون معظم حتى عند الحيوانات، ما يصلح هذا الكلام أبدا. طبعا أبو علي غير ترى يدش عرض في عادة ترى. يقول أن في ناس يسوون نفسهم يصلون ويضحكون الناس هكذا، إيه سوي حركات ضحك يعني على وانه يصلي هو مو قاعد يصلي بس باب يبي يصور ضحك، هذا كله لا يجوز، كله لا يجوز، يعني يدور لشيء ثاني يضحك فيه غير الصلاة. لكن لو واحد مثلا يصلي مثلا يبين صلاة الخطأ، الأخطاء التي يقع فيها المصلون، يسوي حركة خطأ يقول هذه خطأ لا تجوز الصحيح كذا، هذا جائز ما في شيء. أما انه يسوي نفسه يصلي وبعدين يجي ضحكة رفيجة ولا يخرج منه ريح ولا كذا وكمل صلاة، المهم يصير في نوع من الاستهزاء بالصلاة، هذا كله لا يجوز، دور لموضوع ثاني يضحك فيه غير الصلاة. الله سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم، يسأل عن الزكاة كيف يسميها النبي أوساخ الناس فاحنا كيف نعطي الناس اوساخنا؟ هي بالنسبه لهم طيبه، بالنسبه لك انت وسخ. اذا بقيت هذه الزكاة لم تخرجها من مالك يتسخ هذا، لكن انت اخرجتها طاب المال وطابت هي، فياخذها طيبه. هي اذا بقيت صارت وسخا، اذا اخرجت صارت طيبه والمال طيب. وهذا الوسخ وسخ معنوي، ومنه قول الله تبارك خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، فاذا لم يخرجها لم يتطهر هذا المال. ولهذا سماها اوساخ الناس، اي الناس اخرجوها من اموالهم لينظفوا اموالهم. اكرم الله آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصدقات، قال الناس انما اخرجوها لكي لا تتسخ اموالهم فلا تاخذها. ولم يقل ان هذه وسخ، وانما هي طيبه للباقين، لكن لآل البيت لا تجوز. الله تبارك وتعالى لم يحرمهم ولكن اكرمهم بهذا، لان الناس اخرجوها على انها اوساخ اموالهم، لا انها في حقيقتها اوساخ للذي ياخذها. نعم. اذا زوجها يعطيها ويقول رجعيهم مثلا، هي تقول، يقول السائل يقول تأخذ من زوجها للمناسبات، محتاجة 50 دينار فلانة والدة، محتاجة 100 دينار فلانة متزوجة، محتاجة مدري كم فلانة عندها موجب كذا، يعني تشارك بهذه الموجبات. فيقول وزوجها يعطيها. طيب إذا هي صار عندها، هي الوالدة ولا هي اللي راجعة من سفر ولا هي اللي شارية بيت ولا كذا، فيهدون لها، فهل يجب عليها أن ترجع هذه الهدايا لزوجها؟ إذا كان الزوج أعطاها على أن تردها فترد له ذلك، وغالب الأمر الأزواج لا يفعلون ذلك، والهدايا لها إن شاء الله تعالى. لكن إذا كانت الهدايا للطفل، إذا كانت والدة هذه للطفل ليس لها، أي متاخذهم صحيح، هدايا الأطفال للأطفال وليست للأم والأب. يقول هل الحديث الضعيف يمكن يكون فيه شيء صحيح أو شيء كذي؟ هو الضعيف أنواع، في حديث ضعيف كله ضعيف، وفي حديث ضعيف كلمة ضعيفة، كلمة هذه يقول هل الكلمة هذه أخطأ فيها الراوي، زادها الراوي، مثل حديث المشهور مثلا 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، جاء أحد الرواة وأخطأ فقال فأخفها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، نقول لا، الرسول قال لا تعلم شماله ما أنفقت، وليس ما تعلم يمينه ما أنفقت شماله. فالحديث هذا صحيح، نقول هل كلمة غلط، هل الجملة غلط، لكن الحديث في نفسه يكون صحيحا، فينبه أهل العلم على أن هذه الجملة خطأ وليس الحديث. يقول كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تدع ورثك أغبياء خير من أن تدعهم على أغنياء، وكاتب أغبياء من اللي كاتب ظهر كاتب مستعجل، هي أن تترك ورثك أغنياء. هذا الحديث عجيب. هذا حديث سعد بن وقاص، سعد بن أبي وقاص وسعد بن مالك ثالث رجل دخل في الإسلام، مرض مرضا شديدا وحس بالموت، فقال يا رسول الله إنه ليس لي إلا بنت واحدة وأنا عندي من المال ما ترى، أفأتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال أتصدق بثلثيه؟ قال لا. قال أتصدق بنصفه؟ قال لا. قال أتصدق بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير، لأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالى يتكففون الناس، يعني يسألون المال بأكفهم. هذا السعد بن أبي وقاص يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس عندي ليش بنت واحدة، إيش أفعل؟ فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شفاه الله تبارك وتعالى، وتوفي عنده 35 ولد. سعد بن أبي وقاص 18 ذكر و17 أنثى، هو يقول ما عندي إلا إيش؟ إلا بنت واحدة. فالإنسان لا يستعجل، الله سبحانه وتعالى يفتح من فضله سبحانه وتعالى، وهو آخر من توفي من 10 المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. فالقصد هو يسأل يقول كيف نجمع بين هذا وبين فعل أبي بكر أنه تصدق بماله كله؟ قال أهل العلم الأصل أن الإنسان لا يجوز أن يصدق بماله كله إلا إذا كان يصبر على الفقر وعنده القدرة على أن يعني يشتغل ويأتي بمال بدله، أو عنده تجارة هذا راح بتجي تجارة ثانية وكذا. أما إذا كان لا يصبر أو ليس عنده شيء أو سيذهب يتكفف الناس هذا الذي لا يجوز. وسعد كان يسأل عن التصدق بماله كله عند وفاته يعني حيث أنه ما يترك الورثة شيئا. والأصل الإنسان إذا رأى يتصدق قبيل موته أعطاه الله الثلث فقط، الثلث له الحق أن يوصي به قبل موته، أكثر من الثلث لا يجوز إلا إذا أذن الورثة على خلاف بين أهل في هذه المسألة. فالشاهد من هذا أن الإنسان لا يجوز له أن يتصدق بماله كله إذا كان لا يستطيع أن يكسب مال آخر أو لا يصبر فيذهب يتسلف من الناس، أو أن هناك ضروريات عليه حاجات مطلوبة منه أو عليه ديون أو كذا، هذا لا يجوز له أن يتصرف. أما إذا كان لظرف معين في حاجة مثل ما فعل أبو بكر الصديق، النبي دعا الناس إلى الصدقة فذهب وتصدق بماله كله وهو قادر على أن يعمل ويأتي بمال بدله، وكان أبو بكر تاجرا رضي الله عنه فيأتيه مال بدله، فهذا لا بأس به. فتقدر المسألة بقدرها في وقتها، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.